وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله تعالى وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيع بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. في مقابلها بالتمام والكمال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى تستقيم الأمور. معي يا مشايخ؟ يبقى مسألة هذا تحذير للعلماء ويدخل فيهم الدعاء الذين علمهم الله والذين وكلهم ولاة الأمور بأن يعلموا الناس العلم الشرعي. يقول: أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، أي يكتموا العلم. ومعنى كلمة يكتموا العلم أن يرى المنكر ولا ينكره، كتمان. أن يرى المعروف ولا يأمر به، كتمان. وبالذات في من وكله ولاة الأمور بتعليم الناس. سكت ليه؟ لما لم تصدع بالحق بما علمك الله، ولما لم تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر القائمين عليه. فإن قال قائل: قد نهينا ونهينا، الجواب: طالما أن المنكر ما زال قائما فالنهي لا بد أن يكون مستمرا، هذه بتلك. حتى وإن اشمأز الناس وإن تضدروا بقولك، دعك من القوم والتمس رضا رب سبحانه وتعالى. نعم. أخونا يسأل عن مسألة وهي شبهة قائمة، إن سئل الرجل عن علم فقال: لا أريد الكلام. يا أخوانا الله يبارك فيكم، العمل لدين الله عز وجل عبارة عن أنواع وأدوار. العمل لدين الله يعني في عملنا هذا عمل لدين الله. طب أخونا مختار أو محمد في عمله يستقيم على شرع الله، عمل لدين الله. خطب الجمعة عمل لدين الله، مراقبة الله عمل لدين الله. رأيت رجلا يصنع منكرا وأنت لا تجيد الكلام، حسبك أن تقول له: اتق الله، هذا منكر لا يحل لك. وهنا يجب علينا أن نستوعب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ما هي جاءت من هذا القبيل، بلغوا عني ولو آية. يبقى رأيت منكرا، رأيت رجلا يطفف في الميزان يأكل الحرام، اتق الله ربك، هذا لا يحل لك. أما أن يسكت الجميع لأنه لا يجيد الكلام على الملأ، هذا من مداخل الشيطان على القوم حتى يداهنوا الناس ولا يتكلموا في شرع الله. حذاري، لكل أخ وكل من ولي الأمر للدعوة لدين الله أن يقصر أو يسكت، ولا مندوحة لك في ترك عملك في الأوقات المحددة إلا إذا تركته لتستفيد علما، عدا ذلك لا يحل لك. يبقى دلوقتي ابننا أحمد مثلا شغال، ولكن هو أحكم أمره يريد أن يزداد علما، فقال والله سأحكم أمري بدروس كت وكت وكت، والوقت الفلاني سأذهب أحصل فيه علم. هو ما تكسب من الوقت، عشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أنني أعمل أجير خاص، أجير خاص يعني إيه؟ الحكومة مأجراني، وظيفتك إيه؟ مدير عام، أجير من كذا إلى كذا، هذا الوقت من كذا إلى كذا، معايا يا أمير؟ إن استفدت منه فائدة دنيوية هذا من أكل الحرام، من أكل الحرام. ليه؟ لأن أنت لك وظيفة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ولي الأمر قال لك اجلس نوم ولك راتب كذا، طب ما عندك شغل، والله أنت أنا بدفع لك فلوس، ليش عندنا غير هذا؟ واخد بالك؟ أما أنك إن استفدت ماديا من هذا في هذا الوقت ده من أكل الحرام يا مشايخ، خدوا بالكم منها كويس قوي. لحظة واحدة معايا. وعليه بعض إخواننا الذين يقومون بتحفيظ القرآن نظير أجر في أوقات العمل الرسمية من أكل الحرام، خدوا بالكم، احرص كل الحرص ألا تدخل جوفك إلا الحلال، إلا الحلال. وخلاص الراتب لا يكفيك، قدم استقالتك. ايه الاشكال يعني؟ طيب ولكن الجشع استحوذ عليك كما قام ما ادري كيف يلقى الله، والله الى الان لا ادري، كما حدثني من لا اتهي رجل امام وخطيب يعتمر وبيمضله في الدفتر، انت متخيل يا مشايخ؟ انت متخيل ديت؟ ورحمة الله على الامام اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي الضرهوية، قال انها هنا اقوام احق بالسجن من السراق. رجائي إخواني أئمة الأوقاف، أخونا محمد، أخونا أحمد، لا أريد أن أحصر، أوصيكم بتقوى الله، لا تترك عملك إلا إذا كنت تحصل علما، وثق تماما سيبارك لك ربك، وإن اشتدت عليك الأمور خبلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه حجرين، حجرين، ومن باب النصح لإخواني أئمة الأوقاف ولكم جميعا ولي، ما تعرفش مراتك على سرك، قلت لك لا بتقبض كام ولا لها عندك كام، ماشي يا أحمد عوض؟ ودي أتجوز بنتي من قيمة يومين، طب أنبهها قدام شهدوا علي إياك، واخد بالك؟ لأن المرأة مرأة، فكن حريص. أنت مثلا ازداد حبها في قلبك وعاوز ترضيه، هي جوفها واسع، واخد بالك؟ عاوزة وعاوزة وعاوزة، من إيه؟ المرتبة، خلاص. أما أن تعرفها الحوافز معها مصطفى والزيادة. وهذه بالكم مشايخ، رجائي الله يبارك فيكم، اعلموا يا إخواني أئمة الأوقاف بنص القرآن لا بتأويل ولا بتفسير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، انتبه، وعمل صالحا، لا أحد أحسن منكم قولا، قول وعمل، فلا تنشغل بالسفاسف حولك ولا بمن يتكلم بحق. ربنا شهد لك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الجواب لا أحد. عاوز تاني؟ والله لا يوجد شرف أعظم من ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. استعينوا بالله ولا تعجزوا، وجاهدوا أنفسكم ونحن معكم. فإن زللت أو حدث منك شيء فرحمة الله واسعة، وخذها من أخيك، اجعل هدفك الأسمى مرضات ربك. ده اللي يهمنا، هدفك الأسمى أرضي ربي. مفتشك، موجهك، كل الكلام ده لهم العين على الرأس والعين، لهم الأدب والتبجيل والاحترام. أما أنني أراقبهم في عملي بئس الرجل. لا، تبه الله يبارك فيكم، لأن الكلام سيقصر عليكم بعد قليل. فأريد أن توطن نفسك، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشرقوا من قبلكم أذى كثير. شغلش عملك، أديه على الوجه الأكمل والأتم. إياك ثم إياك أن تتكسب درهما واحدا أثناء عملك، وأيضا إياك ثم إياك أن تعمل في غير فترات العمل الرسمي عملا يؤثر على عملك. وخبرك أنت إزاي؟ يعني هو رجل مثلا شغال إمام وخطيب، كلام هنعوزه، وخبرك وبيشتغل طبعا الدوام الرسمي يا شيخ محمد من العصر حتى العشاء، ده الدوام الرسمي مظبوط. قال له خلاص، انا راجل بتاع محاره ولا سباك، هشتغل ايه، اطلع مع الواد محمود يوميه، حجل له جه ايه، اشتغل بقى من الصبح لحد العصر، راح العصر يا دوب دخلوا الاوضه نام لحد العشاء. هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك مطلقا. يا ريت ناخد بالنا كويس. اتفضل يا فندم. جزاك الله خير يا شيخ محمد على حرصك. والمسألة دي يا أخواننا برضو مسألة ليست بالهينة. نعم لا شك، وأنا من ثنايا الحديث قلت: فإن زللت فباب التوبة مفتوح، وجاهد نفسك. وليس العيب أن يخطأ أحدنا، كلنا خطاء، كلنا خطاء، واخد بالك، وخير الخطائين التوابون. فإحنا كل واحد فينا، والكلام مش موجه لإخواننا أئمة الأوقاف بل لكل واحد، لأن كلنا يعني لنا أعمال، إلا إذا كان واحد حل على المعاش ولا حاجة، له عمل، أدي عملك كما ينبغي، واخد بالك. ولكن عندنا ضوابط وأصول شرعية يستحيل أن نحيد عنها أبدا، واخد بالك. يعني أنا شغال بعقد معين في وظيفة معينة، العمل ده اللي الوظيفة أو صاحب العمل وكله بي عمل محدود، واخد بالك. يعني أصلي بالناس إماما، وبعد ذلك أبدأ في إلقاء دروس كما هو مبين، أبدأ ألقي الدرس والدرس محدد، وبجلس في مسجدي أستقبل الفتاوى، يبقى ده الوقت المحدد لي. هذا الوقت الذي حدده لي ولي الأمر بيعطيني على أجر. كون إن الأجر ضعيف أو قليل باتفاق أهل العلم ملوش علاقة بإهمال العمل أو إتقانه. مش علاقة خالص مطلقا أبدا. واخد بالك؟ ودي مسألة منتهية. يعني أنا راجل كنت في التربية والتعليم في 79-80 كان المرتب كم يا شيخ محمد؟ 12 جنيه. واخد بالك أنت إزاي؟ وبفضل الله كنت مدرس كيمياء ومن أصعب المواد. ما جال في خاطري قط إن أنا دي درس. مجرد هو يقول في خاطري لا مرفوض. وكانت الأمور ماشية. فأنا بقول يا شيخ محمد إحنا نسدد ونقارب بقدر استطاعتنا ونؤدي عملنا على الوجه الأكمل والأتم، ولابد أن نراعي البركة من الله عز وجل. ودايما كده عود نفسك في حياتك، طوع نفسك على قدر دخلك ولا تطوع دخلك على احتياجاتك. ما ينفعش. واخد بالك انت ازاي؟ انا راجل مثلا تزوجت ورحت اخطب واحده ولا كلام من ده، يا بنت الحلال مرتبه بس خب شويه. لو عرفت الحقيقة هتبهدلك واسمع كلام. ها؟ لا مش كذب ولا حاجة. هذا بنود المرتب كتيرة. بدل كذا وبدل كذا والأساس. الأساس معروف. شوية ملالين. الأساس هو يجيب لك ورقة من السلك أساسا. وبعدين بركوا يا مشايخ. حاولوا الله يبارك فيكم يا شيخ محمد. استعينوا بالله. الله يا أخوانا. أنا لو أستطيع أن أبذل جهد أكثر من هذا ما ترددت. يعني أنا بفكر إن أنا أروح إدارة الأوقاف وأجعلهم يأتون لي بإخواننا الأئمة عند استعداد يوميا درس من الساعة 8 حتى الساعة 10 يوميا عند استعداد ما عدا السبت، لأنه هو ده المطلوب منا. ثم خد بالك انت في مصر بقالك فترة طويلة جدا موضوع العلم مفيش مطلقا ابدا. يعني انا بعض اخواننا اللي بيحضروا هنا، انا يعلم الله لكم عندي في القلب معزة عالية لكونكم تأتوا تطلبوا العلم، معزة ان شاء الله عالية، واحسبكم ان شاء الله من اهل الاخلاص. نتمنى ان ده ينتشر. يعني عندي زبولك سيد اروح كل ادارة، هاتوا يا اخواننا الناس نقرأ سوا وهم من 8 ل 10 يوميا، من 8 ل 11 يوميا. ما هو ده الأصل وده الأساس. وإلا طبعا لعلكم تعرفون مدى الفقر المدقع في العلم عند بعض إخوانكم، ودي مصيبة كبيرة. فالشاهد من هذا سدد وقارب واستعن بالله عز وجل وطهر مالك وأخلص عملك، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يتولى شؤونك كبيرها وصغيرها دقيقها وجلها على قدر إخلاصنا إن شاء الله في عملنا. يتولاك ربك وارض ربك، وهو المسؤول والمأمول. أقف عند هذا الحد. نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول. أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.